المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. الدرس 29. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وقد تقدم. وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة. وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وأرسل مرة فارسا طليعة له، فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس، ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع ابنة بنته وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص. كيف صارت بنت؟ بنت بدل من أمامة. أمامة هي شعراب مفعول به. حامل أمامة مفعول به. مفعول به. مفعول به ليش؟ اسم الفاعل حامل. حامل اسم فاعل. واسم الفاعل يعمل عمل فعله. نعم. وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة بنته زينب على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها. وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. وكان يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق، فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة. وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. وقال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي. ذكره مسلم في صحيحه. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وقال صهيب: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال الراوي: لا أعلمه قال إلا إشارة بأصبعه، وهو في السنن وهو المسند. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو في الصلاة. فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، وهو في السنن والمسند، وصححه الترمذي، ولفظه كان يشير بيده. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه، ذكره البيهقي. وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. فحديث باطل، ذكره الدارقطني. وقال: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته، رواه أنس وجابر وغيرهما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه. وكان يصلي إلى جدار فجاءته بهمة تمر من بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه يدارئها يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة. وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة، ولفظ أحمد فيه، فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف، وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وكان ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وأما حديث النفخ، وأما حديث النفخ في الصلاة كلام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيريد العلامة ابن القيم رحمه الله فيما ذكر تقرير أن العمل في الصلاة والحركة والالتفات اليسير والنظر إلى غير موضع السجود والإشارة ونحو ذلك، أن هذه أشياء لا تبطل الصلاة، بل قد يكون فعلها من مصلحة الصلاة أو من مصلحة المصلي، وهذا هو الذي دلت عليه السنة. وفيه أن قول من قال من العلماء المشهورين أن الإنسان له ثلاث حركات في صلاته، أو أنه ليس له أن يتحرك ويتقدم خطوة أو يرجع، وأن هذا مبطل لصلاته، هذه الأحاديث التي ذكر والأدلة تدل على عدم صحة هذا القول، وأن الحركة في الصلاة لا تبطل الصلاة إذا كانت على وفق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهل للحركة في الصلاة التي لا تبطلها ضابط؟ من أهل العلم من قسم الحركات في الصلاة إلى 5 حركات، يعني أنواع وأحكام الحركات، ومنهم من قال إن الحركة في الصلاة الأصل أنها ممنوعة، لقوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأن الخشوع في الصلاة هو خشوع القلب وينتج عنه خشوع الجوارح، وأن الحركة بمشي أو تقدم خطوة، تأخر خطوة، أو حمل صغير أو نحو ذلك، هذا يخالف هذا الخشوع في حال عامة الناس. ومن أهل العلم من قال لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة، ومنهم من فرق ما بين العمل الذي فيه مصلحة الصلاة والعمل الذي والحركة التي ليست في مصلحة الصلاة، فإذا كان العمل في مصلحة الصلاة قالوا بجوازه، وإذا كان في غير مصلحة الصلاة قالوا بمنع. وكل هذه الأقوال كما ترى ليس عليها حجة واضحة ودليل بين من السنة أو من فعل السلف رضوان الله عليه، ولهذا يبقى القول بأن الخشوع في الصلاة بخشوع الجوارح وخشوع القلب أمر مطلوب، وبه يتفاوت الناس في أجر الصلاة. لكن النظر إلى غير موضع السجود بالنظر يمينا أو يسارا بالعين، هذا لا يبطل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا كان في مصلحة المصلي أو في مصلحة عامة فإنه قد يرغب فيه، مثل ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب ينتظر قدوم الصحابي الذي كان يحبسهم، ومثل ما قد مثل أنه تحرك الحركة اليسيرة في فتح الباب لما طرقت عليه عائشة، تقدم خطوتين وفتح الباب، ومثل ما تأخر لما صلى على المنبر، تأخر ليسجد في أصل المنبر، ونحو ذلك من الحركات التي تكون يسيرة في الجملة ولا تؤثر على هيئة الصلاة. أما الحركة التي تبطل الصلاة فهي التي تخرج الصلاة عن هيئتها، حيث إنه لو نظر إليه لقيل إن هذا لا يصلي. قد تكون حركة متتابعة متوالية، من نظر إليه وهو يتحرك هذه الحركة المتوالية يقول فلان لا يصلي، ولو أحد أراد أن يتقدم مثلا لفتح باب، أو أراد أنه معه صغيرة مثلا يحمل أحد، أو بجانبه الطفل ويحركه، أو أنه يفصل بين طفلين متخاصمين، فإن هيئته في الصلاة ستبقى إذا كان باقيا في الصلاة، وسيفصل بينهما بطريقة لا تؤثر على هيئته وهو يصلي، لكن يكون في حركة. لهذا كان المعتمد فيما دلت عليه السنة أن المصلي إذا لم يخرج بالحركة اليسيرة التي يحتاجها عن هيئة المصلي فإن هذه الحركة لا تؤثر على الصلاة بالإبطال. أما إذا أخرجته عن الهيئة فإنه حينئذ الصلاة تكون غير صحيحة، لأنه ليس بمصل حينئذ، مثل تحرك حركة غير يعني كما يتحرك في خارج الصلاة، وراح فتح الباب بطريقة كأنه في خارج الصلاة، تأخر بطريقة، أخذ يلتفت ويفصل بين مثلا عنده طفلين كأنه ليس في الصلاة، فخرج عن هيئة الصلاة، هذه تبطلها. أما إذا عمل بعض الأعمال أو الحركات بحيث لا تخرج هيئته عن هيئة المصلي، فكل هذه الأدلة التي ذكر تدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. والبخاري رحمه الله لأجل مخالفة الحنفية بشدة في هذه المسألة عقد كتابا في صحيحه أسماه العمل في الصلاة، وساق فيه أحاديث كثيرة تدل على أن التحرك في الصلاة غير مبطل للصلاة على ما ذكرنا. السلام بالإشارة، المصلي له أن يشير وهو في الصلاة، يشير مثلا لشيء، أو يشير ينبه على شيء، أو يرد السلام بإشارة. والذي جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بأن جعل باطن كفه إلى الأرض وظاهر كفه إلى السماء، يعني قال هكذا ثم أرجعه وهو يصلي. والعلماء منهم من قال أن هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لابن مسعود وقد قدم أنه لا يصلح، يعني اسكت أو ما شابه ذلك. والصحيح حملها على الرد لأنها أيضا جاءت في غير هذا الأثر الحديث. يؤخر إذا كان ساجد، يؤخر إذا أراد حتى يكون بين السجدتين، أو إذا قام. لو أخرها أصلا إلى بعد الصلاة لا بأس، لكن من أراد أن يرد في الصلاة يرد بالإشارة. الله عنك أو ما برأسه، حديث البيهقي يفعل هذا. عيد الحديث. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومع برأسه ذكره البيهقي. لكن الحديث الثاني إنها أشار به. نعم. ها؟ لما قدم الحبشة. قال: وقال عبد الله بن عمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءت الأنصار فسلموا عليه وفي الصلاة، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد حين كانوا يسلمون؟ قال: يقول هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. طيب. ونحن عن ابن مسعود؟ ما رأيت، ما وقع هنا. قال ابن مسعود هذا ما ذكر. لا غير بالكف ما في. لا غير أو ما برأس ما في. لا. نشوفها يحتاج. وكان صلى الله عليه وسلم ينفخ في صلاته ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. طلع القيم هذا حفظا. أصل الكتاب حفظ كتاب مثل ما ذكر في أوله. القيم ألف زاد المعاد وهو في الطريق من يعني في الطريق إلى الحج مثل ما ذكر، قال: وليس عندي كتاب وليس معي أنيس وكذا. وطبعا أصل الكتاب ثم أضاف عليه وزاد، ليس معناه أنه كله هذا، لكن أصله أورده. ففي مواضع قال: إن كنت أحفظه، إن كان كما أتذكر الآن يراجع يعني في كم موضع. وكذلك كتابه وهو أعجب أيضا من زاد المعاد، كتاب شرح تهذيب السنن، شرح تهذيب السنن ابن القيم، تهذيب سنن أبي داود للمنذري، شرحه ابن القيم والشرح مطبوع، وقد ألفه قبالة الكعبة في مكة، يقول: وليس معي كتاب. وفيه من ذكر الأدلة والتعليل والعلل، يعني علل الأحاديث والكلام خلاف العلماء، وذكره الشيء العجيب رحمه الله تعالى. لا يستغرب عليهم الحفظ الملك، ما شغلتهم الدنيا وأقبلوا على الله بصدق. وأخاف أنهم هم الواهمين، ما أقول يمكنهم هم الواهمين، لأن الإشكال هو مثل ما صنع الآن طبعا اللي عندكم، هذه طبعة الرسالة، غيروا ألفاظ ابن القيم. ألفاظ ابن القيم فيما أورد من الأحاديث غيروها بما يوافق ما في النسخ المطبوعة. أنهم يقولوا وجدنا اختلاف وألفاظ. وابن القيم رحمه الله أولا حافظ، ثانيا ألف الكتاب على هذا، فيجب أن يبقى على عهدته ويشار في الحاشية إلى أنه اللي وجد كذا. ثالثا الكتب لها روايات، لها روايات مختلفة. نمر معنا اليوم في البخاري كم لفظ، من كانت له عند أخيه مظلمة، من كانت له عند أحد أو لأحد مظلمة. شوف أخيه أحد. ومر معنا سعد الساعدي وسهل بن سعد الساعد، في كلها نسخ. وفي شيء أكثر من هذا، في حديث يوجد في نسخة من البخاري ولا يوجد في النسخة الأخرى. وأبو داود أيضا تعرفون أن أبا داود السنن له أربع روايات، أربع روايات. الرواية المشهورة عندنا هي رواية اللؤلؤي ومن طريق الخطيب أيضا، ولا فيه غيرها أيضا، فيه طريق آخر. وفيه رواية ابن داسة كما هو معروف، رواية ابن الأعرابي. وفيه نسخة مجلد من سنن أبي داود صورته عندي، فيه الرواية اللؤلؤي، وفي الهامش فروقات الروايات الأخرى بعض العلماء، في بعضها زيادة ألفاظ وشيء ألفاظ وحديث إلى آخره. عندنا نسخ الترمذي الموجودة، اختلاف كبير جدا بين أولا في ترتيب الأحاديث، ثانيا في اللفظ نفسه، يكون فيه زيادة في تقديم في تأخير إلى آخره. حقيقة أنا يعني بعد دراستي لهذا في مدة طويلة لم أسترح إلى تخطئة أهل العلم المتقدمين بناء على ما هو موجود في النسخ المطبوعة، وأعتبر هذا أنه تجرؤ وتوهيم بلا بشيء لا دليل وحجة فيه. يعني كيف أحاكم ابن القيم أو ابن حجر أو حاكم على كتاب مطبوع طبعه ربما شخص لا يعرف. تعرفون الكتب الآن المطبوعة أكثرها كتب السنة طبعت بلا أسانيد أصلا، يعني ما فيه الآن، لا يوجد طبعة، يمكن الطبعة الأخيرة اللي طبعت طبع صحيح البخاري برواية أبي ذر يمكن تستثنى، لكنه في الماضي لا توجد طبعة تقول إن هذه رواية فلان، ما في. مثلا نقول هذه رواية الكشميهني، هذه رواية الفربري نصا، بدون هذه رواية الكشميهني، هذه رواية أبي الوقت، ما عندنا شيء منها. أبو داود يعني أسلم مع أيضا فيها اختلاف في الألفاظ زيادة. ترمذي ما تبنيها على رواية، كلها نسخ مجمع، يعني نسخ قديمة وكذا. مسند أحمد أيضا كله مجمع، مسند أحمد اللي بين أيدينا كله مجمع، ما فيه النسخة الأصلية لا توجد أصلا، واللي طبع من مسند أحمد إنما هو تجميع الحافظ عبد الله بن سالم البصري المكي في العهد المتأخر. وفيه قطع متقدمة من القرن السادس السابع، يعني قوبلت عليها في بعض النسخ وليست نسخ كلها نسخة كاملة، يعني ما توجد نسخة من مسند أحمد كاملة قديمة من القرن الرابع أو يعني الخامس أو السادس بحيث أن نعتمد عليه. فيه فهرس الحافظ ابن عساكر للمسند، حافظ ابن عساكر معروف القرن السادس الهجري، عمل فهرسا لمسانيد المسند في داخله، مثلا أنس بن مالك يقول في الأول مثلا من المدنيين، يقول من الأول من البصريين، سهل بن سعد يقول لك هذا في الثاني من الشاميين والثالث من الكوفيين، كما هو موجود في المسند. نجد مسانيد فيما فهرسه ابن عساكر لا توجد في المسند اللي بين أيدينا، ما هي موجودة أصلا. وفيها أشياء يقول هو مثلا مسند فلان من الصحابة في الأول من الشاميين وفي الثاني من الكوفيين وفي الثالث من البصريين، تجد في المسند الحالي لا تجده إلا في مكان واحد، وهو حديثه مقسم. الإمام أحمد له نظر كيف يقسم، يعني يجعل حديث الصحابي بحسب البلد التي نسب إليها أو التي عاش فيها إلى آخر. ومثلا عندك صحيح مسلم هو رواية واحدة معروفة، وصحيح مسلم هو أقل اختلافا كما هو معروف، لكن يأتي من ينسب إلى مسلم أحاديث ويقول مثل ما صنع الحافظ في البلوغ، ويأتي من يتعقبه ويقول لم يروه مسلم وليس في صحيح مسلم وإنما في مسلم بلفظ كذا. حافظ بن حجر يعرف ليش عزاه إلى مسلم، لأن مسلما تارة يذكر اللفظ وتارة يذكر الإسناد ولا يذكر اللفظ. مسلم يورد لفظ ثم بعد ذلك يقول وحدثنا يحيى بن يحيى كذا بمثله بنحوه بمثله سواء. هذا الإسناد لم يذكر لفظه في مسلم، فيكون الحافظ العالم يعرف أن اللفظ هذا الإسناد موجود في مثلا في مسند أحمد، ما دام موجود في مسند أحمد لا غرابة أن يقال رواه مسلم، ويأتي واحد يبحث عنه يقول لم يروه مسلم، لأنه نظر في ألفاظ مسلم ولم ينظر في الأسانيد، أسانيد مسلم التي يسميها بعضهم الشواهد. الشواهد، والشواهد هذه إن صح التعبير إنها الشواهد وهي فيها نظر، لكن إن صح التعبير هذه الشواهد فيها ألفاظ. لذلك المنذري لو راجعته في تهذيبه لسنن أبي داود كان من أدق الناس، أدق الناس عبارة، يقول هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم ولم يذكر لفظه. لاحظ ورواه مسلم ولم يذكر لفظه، هذه العبارة مزيد دقة من المنذري، لكن لو قال رواه البخاري ورواه مسلم لصح من جهة صناعة الحديث، لكن يأتي من ينظر في الألفاظ، من ينظر في الألفاظ ويقول لم يروها مسلم، ليست في مسلم. هذا صحيح باعتبار اللفظ، لكن رواه مسلم لأنه قال وحدثني فلان وفلان بمثله، إذن رواه، لكن ما هي مسؤوليته أنه بمثله، أنه ما ذكر، مسؤولية اللي يبحث، العالم اللي يعرف الإسناد. لهذا العلماء المتقدمون الأصل فيهم السلام، خاصة الحفاظ الأجلة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل ابن القيم والمنذري والحافظ بن حجر ومنهم حفاظ الحديث العلماء مثل ابن كثير. فالتجرؤ على أن هذا ليس بصحيح ولم يروه كذا إلا إذا قامت الحجة، لكن اللي أرى الآن في صنيع عدد من المعاصرين أنهم أكثر جدا من التوهيم، يعني هذا لم يروه وهذا ليس بصحيح ولم يروه ولم يروه ولم يروه، هذا لا شك أنه يعني فيه نظر، يعني قد يهم في واحدة، يهم في لفظ، يهم في اثنين في ثلاث، لكن بيهم في 100 مو بصحيح. يعني الحافظ بن حجر في البلوغ بعضهم اللي استدركوا عليه جعلوه وهم في كم، أكثر من 120 حديث أو كلها غلط في تخريجه، هذا فيه نظر. لهذا اللي ينبغي الحقيقة على طلاب العلم أن يبحثوا ويتحروا، لكن الأصل في كلام أهل العلم السلام، إلا إذا ثبت عندهم بيقين خلاف ذلك، ولا يعتمد على النسخ المطبوعة فقط، يقال هذه هي العمدة، لأن كتب الحديث لها روايات ونسخ. أنا أذكر مما ذكره الحافظ الزيلعي مثلا في نصب الراية، يأتي يقول وقد عزاه، أذكر موضع، قد عزاه بن دقيق العيد في الإمام لابن ماجه ولم أره في نسختي. هذا كلام علماء دقيق، لم أره في نسختي، ما قال إن هذا غلط منه يعني فيه، لكن قد يقع العالم في وهم، قد يقع في غلط، لكن يحتاج إلى تثبت ودقة في مثل ذلك. العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الأصل فيما يذكره الصواب، وهو يذكر من حفظه، قد يهم في لفظ أو في زيادة أو في كلمة، لكن الأصل السلام. وتغيير الكتب أو تحكيم كلام العلماء على الكتب المطبوعة فيه نظر كبير. لذلك من الغرائب مثلا في كلمة في صحيح مسلم ما أحد من العلماء عرف يقرأها، ما عرف كيف يقرأها فضلا عن معناها، يعني قراءتها مشكلة، كيف يقرأ هذا الكلمة مشكلة. والشراح كلهم وقفوا استسلموا، يعني ما عرفنا كيف نقرأ لأنها نقلت هكذا وهي رواية، ولا يستطيعون أن يتدخلوا فيها. في البخاري مثلا اللي بيطالع النسخة اليونينية يشوف فروق كثير، رواية واحدة، لكن كيف لو جبنا رواية حماد بن شاكر ورواية الآخرين يكون عندنا نقص. رواية حماد بن شاكر مثلا فيها نقص كبير في الأحاديث. الحميدي في الجمع بين الصحيحين أدخل ما رواه البخاري مع ما رواه مسلم مع المستخرجات بدون تمييز، ما ميز، جعلها جميعا مع بعضها البعض، البخاري ومسلم والمستخرجات. لهذا تجد المستخرجات منسوبة طبعا لأصلها، المستخرج على البخاري يعني هو تبع للبخاري، والمستخرج على مسلم تبع لمسلم. والحميدي لم يميز مثل ما قلت. وليت إذ زاد الحميدي إيش قال في أول المستخرج، قال وليت إذ زاد الحميدي يميز، يعني ليت لما زاد على الصحيح البخاري ومسلم ميز أن هذه كذا وهذه كذا، أدخلها مدخل واحد. لهذا بعض العلماء يأتي فيما يذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين يقول وفي الصحيح، مثل ما يفعل ابن تيمية، يقول وفي الصحيح كذا. ابن تيمية رحمه الله كان يحفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي، وأما البخاري ومسلم فكان يستظهرهما ولا يحفظهما، لكن الحميدي كان يحفظه. فتارة قد يقول العالم وفي الصحيح اعتبار على ما ذكر الحميدي، وهو يريد بالصحيح أنه في البخاري أو في مسلم أو في أحد المستخرجات على الصحيح، لأنها تعتبر صحيحة بشكل أو بآخر. فيأتي من يتعقب دون تمييز لهذه المعاني. هذه أشياء مهمة جدا للي يعتنون بالحديث وتخريج الأحاديث، واقتضاها إضافة الأخ جزاه الله خيرا للبحث في هذه المسألة. الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان ينفخ في صلاته ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله انصح. وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره النسائي وأحمد. ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه أحمد وعمل به، فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة، وكان يصلي حافيا تارة ومنتعنا أخرى. كذلك قال عبد الله بن عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النفخ في الصلاة هل هو كلام أو ليس بكلام؟ هل هو مبطل للصلاة أم ليس بمبطل؟ مأخذه أن المصلي يجب عليه أن لا يتكلم في الصلاة بكلام خارج عن أذكار الصلاة الواجبة أو المستحبة. إذا تكلم بكلام خارج عنها مما يتكلم به الناس عادة قد تكلم في صلاة، والكلام في الصلاة مبطل لها إذا كان عالما بذلك. وهنا يأتي يعني من فروع هذا التقرير بحث مسألة النحنحة ومسألة النفخ، فهل النفخ في الصلاة مبطل أم لا، وهل النحنحة مبطلة أم لا. وبابهما باب واحد في أن النفخ أو النحنحة إذا لم يكن معهما خروج حرفين فإنهما لا يبطلان الصلاة، والتقييد بحرفين لأن أقل ما تكون منه الكلمة يكون بحرفين، والحرف الواحد هو كلمة، لكن هذا عند النحات حرف، هذا مصطلح. أما التكلم، فإن من نطق بحرف واحد لا يقال له تكلم. يتكلم إذا نطق بحرفين، يقول مثلا قد، لا، إي ونحو ذلك، فإذا نطق بحرفين صار متكلم، والكلام يبطل الصلاة كما هو معلوم. فإذا النفخ في الصلاة كلام، هذا كما ذكر إنما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند سعيد وعند غيره، وهو مبطل للصلاة إذا كان في حروف. النفخ نفخ وأظهر حرفا حرفين أو أكثر، فإنه يكون حينئذ قد تكلم. والنحنحة لا تبطل الصلاة، وحينئذ يكون المتنحنح غير متكلم لأنه لم يصدر منه حرفان فأكثر. لهذا الإمام أحمد عمل به لمجيئه في السنة، ولأن النحنحة ليس فيها سماع لحروف ولا يفهم منها كلام، وإنما هي صوت يصدره. فإذا كان فيه مصلحة له، فيه إما تنبيها لغيره أو تصفية لحلقه أو نحو ذلك، فإن هذا لا يخرجه عن ذلك. ثم أيضا لأن النحنحة من جنس، يعني من جهة الصوت، من جنس السعال، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه السعال، حصلت منه النحنحة، هذا كله لم يخرج منه حرفين أو أكثر في صلاته. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر، وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا، ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما. ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، إلى آخره، ويرفع بذلك صوته، ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هاهنا وبالكوفة منذ 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر. فقال: أي بني، محدث. رواه أهل السنن وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت له: لا أراك تقنت، فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، البحث ربما يطول هنا، ذكر مسألتين قبل مسألة القنوت في الفجر. الأولى هي مسألة الصلاة في النعال، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى في نعاله وربما صلى حافيا، وقال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعاله. الصلاة في النعال سنة، وأيضا ترك الصلاة في النعال سنة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: كان يصلي منتعلا تارة وحافيا تارة. وهذا يدل على أن المسلم يتحرى السنة ما أمكنه، فإذا صلى في مكان يحسن فيه لبس النعال فيصلي في نعاله، مثل أن يصلي مثلا في أرض خلاء أو على مكان غير مفروش أو نحو ذلك مما لا يتأثر بالنعال، فإنه يصلي بنعاله، أو في مسجد تراب رمل أو حصى ونحو ذلك. هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعاله على هذا النحو. ولهذا ينبغي التنبه إلى ترك عدد من الناس السنة في الصلاة في النعلين عند ورود مقتضاهما كما ذكرت لك. تجدهم مثلا على الطريق مثل ما تنظرون بعض الطرقات السريعة يريدون ينزلون يريدون الصلاة، تجدهم خلعوا نعالهم وصلوا على الأرض على التراب حافين، هذا لا شك أنه في هذه الحال مخالف للسنة، والسنة الصلاة في النعال. وكذلك أن يكون عليه حذاء يشق عليه أن يخلعه ثم يشق عليه أن يلبسه مثل الأحذية التي لها أربطة ونحو ذلك، فترك المشقة في ذلك مع تحقيق السنة ورعاية عدم الأذى في النعلين أو في الحذاء هذا ينبغي تنبه له وتطبيق السنة في ذلك. أما المساجد المفروشة من مثل هذه المساجد، وهي أكثر المساجد الآن في بلاد المسلمين مفروشة بفرش يؤثر فيه دخول المسلم بنعاله، لأن هذا الفرش يظهر فيه أثر التراب بسرعة، فمن وطئ بحذائه أو بنعله على مثل هذه الفروش فإنه يظهر فيه أثر ذلك، والناس يسجدون ويصلون. فلهذا نقول السنة في هذه الحال ترك الصلاة في النعال لتحقيق لأمرين: الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعال وترك الصلاة في النعال، صلى حافيا وصلى منتهيا، والثاني أن تنظيف المساجد ورعاية المسجد أن يكون فيه قذى أو قذر أو مما تأنف فيه نفوس المصلين أو تستقذره سواء كان في الفرش أو حتى في الروائح أو مما يكون حول المسجد، هذا كله مما جاءت الشريعة به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنظف المساجد وأن تطيب، ولما جاءت لما افتقد المرأة التي كانت تقوم المسجد قال عليه الصلاة والسلام: أين فلانة؟ فقالوا: إنها ماتت البارحة. فقال: هل لا دللتموني على قبرها؟ وفي رواية: أفلا آذنتموني، يعني أعلمتموني، دلوني على قبرها. فقام على قبرها فصلى عليه، وذلك لحسن صنيعها وأثره في نظافة المسجد وتطيبه ونحو ذلك. وأي المسألة لها عدة شواهد، فنظافة المساجد مطلوبة شرعا ومأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب. فالدخول بالنعال وهي فيها الأذى والقذر وليس ثم حاجة للدخول بها واعتياد ذلك، لا شك أن هذا مما لا تتحقق به السنة، بل السنة تتحقق برعاية نظافة المساجد وعدم وجود القذر فيها والقذى أو ما يستنكف منه المصلون. المسألة الثانية: الصلاة في الثوب. نعم، إذا كان أنه ليس مبعثه يعني ظاهر أنه يشق عليه أو نحو ذلك فهنا التغاضي عنه، لكن إذا كان فيه وسخ جاء بشيء مثل هذا واتسخ المسجد وصار فيه أذى، أن عليه أن يتعاهد قبل الدخول، تعاهد بتنظيفه قبل الدخول، لكن لا ينكر عليه إذا كان محتاجا لذلك فلا ينكر عليه. المسألة الثانية: مسألة الصلاة في الثوب الواحد، المطلوب في الصلاة وستر العورة، ومن الثياب ما لا يكون الثوب الواحد ساترا للعورة لشفافيته ورقته، حيث لا يكون كثيفا ولا صفيقا. الثوب الواحد خاصة في الزمن الأول كان خفيفا فلا يكفي، والثوب هو ما يلبس، قد يكون سروالا وقميصا، وقد يكون رداء، وقد يكون قميصا وحده، فالثوب هو ما يلبس، ما يلبسه الإنسان. الصلاة في الثوب الواحد منهي عنها لأن الغالب أن الثوب الواحد لا يستر البشرة، لا يستر العورة بحيث لا يصف البشرة، فيستحب هنا بل يجب أن يستر العورة بأن يلبس أكثر من ثوب، مثل أن يلبس سروالا وأن يلبس عليه قميصا، فيكون قد لبس ثوبين. ويجوز له أن يقتصر على الثوب الواحد إذا كان ساترا لعورته، مثل أن يكون في بيته يريد أن يصلي من الليل أو يصلي ما شاء الله، فيقتصر في لباسه على الرداء، يقتصر على الرداء، والرداء يكون صفيقا كثيفا مثل رداء الشتاء ونحو ذلك، فهذا يكون لا بأس به لأنه تحقق منه ستر العورة. مسألة الصلاة، مسألة القنوت يحتاج إلى قراءته وهو طويل، فنرجعه إن شاء الله المرة القادمة. اللي بعده صفة إيش؟ النفخ، إخراج الهواء، مو بزفير أكثر يعني. التوفف إذا كان بان من حرفين فهذه كلمة، أوف هذه كلمة، فلا تقل لهما أوف. في أحد الإخوة أرسل فائدة هنا جزاه الله خيرا، فقال النجاء بفتح النون هو النجاة على البحث اللي في الآية، أما المناجاة فبكسر النون لا غير، يعني نجاء مصدر ناجى يناجي مناجاة ونجاء، فيكون النداء والنجاء على حد كلامه هما، وأما النجاء فهي النجاة. ونراجعها إن شاء الله لمزيد بحث، لكن ظاهر كلامه أنه على الصواب أثابه الله. ثم قال الأثر عن علي يرويه مجاهد عنه، وقد نص الحفاظ على عدم سماعه منه وأنكروا ما جاء فيه التصريح بالسماع، ثم مثل هذا يستغرب ألا يروى بإسناد كوفي مع حرص الشيعة على مناقب علي، وقد كان ابن سيرين يرى عامة ما يروى عن علي كذب، فيخشى أن يكون هذا منها والله أعلم. هذه فائدة جزاه الله خيرا، لكن تحتاج إلى مزيد.